وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحيا أمتي عثمان، أي أشد أمتي حياء. وسيأتي قريبا أن الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه لشدة حيائه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء إلا شانه. قوله ما كان الحياء في شيء إلا زانه، أي أن وجود الحياء في كل أمر زين وحسن وطيب، وهذا فيه من الفائدة أن الحياء ينبغي أن يكون ملازما للإنسان في كل أحواله وجميع أموره، في عباداته وطاعاته، وفي فعله للأوامر وتركه للنواهي، وكذلك في تعاملاته مع الناس. والحياء لا يدخل في شيء إلا يكون سببا في زينه وطيبه وصلاحه. قوله ولا كان الفحش في شيء إلا شانه، لأن من نزع منه الحياء قد يقع في الفحش وفي البذاء وفي الأعمال السيئة والأخلاق المنكرة، فهذه إنما توجد إذا ذهب الحياء. ولهذا من كان فاحشا بديئا سليط اللسان بذيء الألفاظ فإن الناس يصفونه بقولهم قليل الحياء أو ليس فيه حياء، لأن الحياء إذا نزع وجد الفحش والبذاء وفسدت الأخلاق، بينما إذا كان الحياء موجودا فإن الأمور تزين والمعاملات تطيب. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعاتب أخاه في الحياء كأنه يقول: أضر بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء، أي كأن أخاه ذو حياء شديد يمنعه من استيفاء حقوقه، فعاتبه أخوه في ذلك ونهاه عنه وزجره عن كثرته راغبا منه أن يخفف من الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، أي على حيائه، ولا تعظه فيه، فإن الحياء من الإيمان، أي من خصاله وشعبة من شعبه. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله، وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير، ولهذا إذا وجد في المرء الحياء فلن يأتي إلا بخير. وفي الرواية الأخرى قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعاتب أخاه في الحياء كأنه يقول له: لماذا تستحي، ويلومه على شدة حيائه. قال: حتى كأنه يقول: أضر بك، أي الحياء من كثرته حتى ضاعت حقوقك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وهذا يبين خطأ يوجد في بعض الآباء والمربين الذين يحاولون معالجة ما يسمونه بمشكلة الحياء في الطفل بمنعه من الحياء ونهيه عنه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، أي لا يترتب عليه إلا الخير، فإذا كان يستحي فدعه وحياءه، أما إذا كان فيه ضعف وجبن وخور حتى وإن سماه صاحبه حياء فهذا يسعى في علاجه. الشاهد أن الحياء لا يأتي إلا بخير، وإذا كان الإنسان حيا فحياؤه لا يأتي له إلا بالخير، فلا يعاتب على الحياء ولا يلام عليه، بل يشجع عليه ويشد من عضده فيه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. ومن الكلام الدائر على الألسنة: لا حياء في الدين. والصحيح أن الحياء من الدين، لكن مراد الناس بها أنه لا ينبغي للإنسان أن يمنعه حياؤه من تعلم دينه. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر، أي أن الحياء الذي يصل بالإنسان إلى الضعف عن طلب أحكام دينه وتعلم مسائله يحرمه من العلم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الربيع قال حدثني إسماعيل قال حدثني محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له كذلك فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له كذلك ثم تحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت: قلت يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ قولها: كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له كذلك، أي وهو على حاله كاشفا الساق أو الفخذ، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم بقي على حاله. قال: فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له كذلك ثم تحدث، أي وهو كاشف صلى الله عليه وسلم الساق أو الفخذ. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه قال: الفخذ عورة، رواه الترمذي، والمعنى أنه يجب أن تغطى وتستر. وفي الجمع بين هذين الحديثين قيل إن العورة عورتان، مخففة ومغلظة، فالمغلظة السوأتان والمخففة الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة. وقيل إن فعله صلى الله عليه وسلم يحتمل الخصوصية بخلاف قوله الفخذ عورة، فإنه تشريع عام، والقاعدة أن القول مقدم على الفعل. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال أنس رضي الله عنه: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. قوله قال محمد، أي محمد بن أبي حرملة، وقد تقدم في الإسناد. قوله ولا أقول في يوم واحد، أي لا أقول إن هذا الذي حصل كان في يوم واحد، بل قد يكون في أيام مختلفة. قوله فدخل فتحدث فلما خرج، أي عثمان رضي الله عنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهش ولم تباله، أي بدخوله، بل بقيت على حالك وعلى هيئتك مضطجعا على وضعك، لم تباله ولم تهش أو تغير في جلستك. ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله، أي بقيت على حالك. ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وهذا فيه حياء عثمان رضي الله عنه الشديد،